قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الأحبة، إن مما جبلت عليه النفوس وتعلقت به القلوب، بل هو زينة من زينة الحياة، حب المال. وتحبون المال حبا جما، وكم كان لهذا الحب من أثر في تجاوز الحد في التعامل معه، فحصل البغي والحسد، ووقع الظلم والعدوان، فتكبر بسبب حيازته قوم وكفر آخرون. وما قصة قارون عنا ببعيد، لذا جاءت الشرائع السماوية قاطبة، وخاصة شريعتنا العظيمة جاءت بضبط حدود هذا المال، لما سبق في علم الله عز وجل أن يقع بسببه بغي وشح إلى غير ذلك من أصناف الأخلاق البغيضة، حتى إن ربنا جل في علاه تكفل وتولى قسمة المواريث والغنائم بنفسه، لينقطع قول كل قائل بعد ذلك. أيها الإخوة، ومن جملة ما أحاطته الشريعة بهذا المال من حياطات حد السرقة الذي يحفظ حقوق الخلق ويردع ضعاف النفوس الذين تسول لهم أنفسهم التعدي على أموال غيرهم. ومن جملة ذلك ما شرع مما يعرف ببيت المال وضبطه وتولية الإمام الأعظم عليه ليديره بما يحقق مصلحة المسلمين، ويختار لذلك من الموظفين والعمال ما يعينه على تنميته والمحافظة عليه وقطع الطريق على المتحايلين باسم الدولة لمصلحة أنفسهم. ولذا حين اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهده صلوات الله وسلامه عليه، كان يبعث بعض أصحابه لجباية الصدقات من القرى والنواحي، وكان ممن استعمل عليه الصلاة والسلام رجلا من بني أسد، رجلا يقال له ابن اللتبية، استعمله مرة على الصدقة يجلبها إلى المدينة، فلما قدم رضي الله عنه قال: هذا لكم، أي لبيت المال، وهذا المال والسواد كما جاء في بعض الطرق، هذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو مغضب، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي؟ أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، واليعار هو صوت الشاة إذا ارتفع. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا عفرتي إبطيه يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. إنها حرب مبكرة، إنها حرب مبكرة وإغلاق قوي لمنافذ التخوض في مال الله تعالى، وإيصاد قوي وواضح لمسارب الفساد المالي الذي قد يفعله بعض الناس إما عمدا أو عن تأويل. إنه يا عباد الله حكم صريح وإغلاق صارم لأبواب التأويل في التصرف في أموال المسلمين، باسم الهدايا مرة، وباسم تخفيف الضرر مرة أخرى، وكلها رشوة صلعاء تتنوع الأسماء والحكم والهدف واحد. إنني والله يا إخوة وأنا أقرأ هذا الحديث والخطبة البليغة المؤثرة الذي كأنما أسمعه بأذني وأقرأ هذا الإنكار الشديد والغضب منه صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع، لأتساءل يا ترى ما الذي أهدي لهذا الرجل؟ كم من شاة وكم من بقرة أو بعير؟ ما وزنه في جانب ما جلب لبيت مال المسلمين؟ ثم انتقلت بي الذاكرة من ذلك العصر إلى عصرنا الحاضر لأتأمل فيما نسمعه ويبلغنا ونقرأه أيضا في الصحف وفي غيرها من وسائل الإعلام عمن يسرقون الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين، يأخذون أموالا عظيمة من بيت مال المسلمين بأسماء متنوعة والغاية واحدة، وليسوا متأولين كما تأول هذا المصدق الصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي سرقة صريحة، هذا يرشي وهذا يهدي. تساءلت فقلت يا الله كم هي الأموال التي سيأتون بها يوم القيامة على رقابهم؟ لقد تنوعت صور العبث بالمال، أعني بيت مال المسلمين في عصرنا بشكل مذهل، ولقد سمعت من الموظفين أسئلة مذهلة ومرعبة. وإليكم بعض الأمثلة، لا أحكيها من افتراض، بل والله ما ذكرت مثالا من هذه الأمثلة إلا وقد سئلت عنه بنفسي مرة، وربما بعض الأمثلة أكثر من 100 مرة. هذا مقاول يعمل أو عمدته الدولة ليعمل طريقا من الطرق أو جسرا من الجسور، يقع في عمله قصور، وبدلا من أن يقوم المهندس المكلف من قبل وزارة النقل بتحرير مخالفة أو كتابة تقرير منصف يكشف قصور هذا المقاول، يأتي هذا المقاول ليغري هذا المهندس بطريقة أو بأخرى، يغريه صراحة كما قال لي أحد المهندسين، يغريني بمئات الآلاف ليكتب تقريرا سليما، فإذا وجد مني صرامة قال تجاوز هذه أو أعطنا وقتا يتجاوز المدة التي قررتها الدولة. وهنا يبدأ مسلسل الخيانة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكثير من مشاريع الطرق اليوم والجسور والأنفاق شاهد لا يكذب على أمثال هذه الأسئلة. مثال آخر، وضعت البلديات مراقبين على الأسواق، وهم بالمناسبة يمارسون نوعا من الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعتهم مراقبين على الأسواق وعلى محلات الأطعمة وغيرها، فيأتي المراقب من أجل أن يحرر مخالفة، وهنا لا يخلو الموقف من أحد رجلين، إما أن يكون المراقب خائنا لأمانته فيبادر هو بطلب الرشوة بأسلوب أو بآخر، وإما أن يكون البادئ بالخيانة هو صاحب المحل فيلمح له خذ هذه وتجاوز عن هذه وممكن نقدم لك خدمة أو نوصل لك الطلبات أو لغير ذلك أو بغير ذلك من صور دفع الخطأ. وهنا يبدأ مسلسل خيانة أخرى ويستمر الفساد. مثال ثالث يكثر وقوعه في إدارات التربية والتعليم، وخصوصا في الأقسام النسائية، حينما تحتاج معلمة ما إلى التعيين أو إلى نقلها من مكان إلى آخر. فلا أحصي والله كم هي الأسئلة التي تقول من قبل الأخوات أو من أولياء أمورهن إن الموظف في الإدارة أو في الوزارة، وهذا كلام في عموم مناطق المملكة لا أتحدث عن بلد بعينه، يطلب أتعابه. عجبا، أي أتعاب هذه التي يطلبها هذا الموظف؟ هو موظف يأخذ راتبا من الدولة، فإن كان هذا التعيين حقا للمرأة أو لأي موظف كان فلا يجوز له أن يؤخره بأي صورة، وإن لم يكن حقا فما هو الذي سوغ له القفز على الأنظمة وتجاوز التعليمات؟ فإذا لم يكن ممكنا نظاما فإن على الموظف أن يعتذر لعدم إمكانيته وقدرته، وليرفعه إلى من فوقه. كل هذه أيها الإخوة وصور أخرى كثيرة غيرها تركتها، والقصد التمثيل، كلها صور متنوعة تجمعها الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها. كم تعطلت من مشاريع للدولة بسبب الرشوة، وكم تأخرت من مصالح للمسلمين بسبب الفساد المالي الذي غلف بأسماء كثيرة. ومن الصور أيضا التي يكثر السؤال عنها هدايا الموظفين للمدير، وأعني بها الهدايا التي لم يكن سببها إلا العمل. أما لو كانت الهدية معروفة قبل أن يتعين هذا لقرابة أو صداقة فالأمر فيها سهل وواسع وتركها أحوط، لكن أتحدث عن الهدايا التي لا يدفعها الطالب أو للمديره أو الموظف لمسؤوله أو الموظف لوزيره إلا بسبب وزارته، فهذه صورة من صور السحت وصورة من صور الخيانة التي تبرأ النبي، التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهلها وغضب من فاعليها كما في الحديث الذي سقته آنفا. علق شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله على حديث ابن اللتبية الذي ذكرته في أول الخطبة: ما بال أقوام نبعثهم، ما بال عامل نبعثه على العمل من عملنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. قال رحمه الله: وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يهدى لهذا العامل الذي هو تابع للدولة إلا من أجل أنه عامل، ولو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه. ومن هذا الحديث، ولا زال الكلام له رحمه الله، نعرف عظيم قبح الرشوة وأنها من عظائم الأمور التي أدت إلى أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب في الناس ويحذرهم من هذا العمل، لأنه إذا فشت الرشوة في قوم هلكوا وصار كل واحد منهم لا يقول الحق ولا يحكم بالعدل ولا يقوم بالعدل إلا إذا رشي والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، إن من يقرأ في الأنظمة الموضوعة من قبل الدولة في مكافحة الرشوة والفساد المالي والإداري يجدها أنظمة صارمة وقوية، لكننا في الوقت ذاته نجد في آمن من الناس يتحايلون على ذلك ويقفزون على ذلك، على تلك الأنظمة بأسماء مختلفة كما أشرت آنفا. فما سبب ذلك وكيف يعالج؟ إن الأسباب كثيرة والمقام يضيق عن استيعابها، لكنني أشير إلى ثلاثة أسباب هي في نظري من أعظم الأسباب التي أدت لانتشار هذا الداء الوبيل العظيم. أما السبب الأول فهو ضعف الإيمان وضعف الوازع الديني الذي يعبر عنه بعض المعاصرين برقابة الضمير، المراقبة يا عباد الله التي إذا غابت عن الإنسان سرق ورشى وارتشى وغصب وجحد، ولا دواء لذلك إلا أن يتذكر الإنسان عظيم أمر الله ونهيه وعظيم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه، وأن يتذكر جيدا أن لعنات الرسول صلى الله عليه وسلم تلاحقه، تلاحقه وهو يأكل ويشرب، وهو نائم وقائم، مقيم أو مسافر، تلاحقه إن لم يتداركه الله برحمة ويتوب ويعيد المال إلى أهله. ألا يكفي المسلم هذا رادعا لتركها؟ ماذا يساوي يا عباد الله أن يدخل الإنسان المرتشي المتحايل على أموال المسلمين، ماذا يساوي أن يدخل في رصيده لا أقول 100,000 بل أقول 1,000,000 أو 100,000,000 ثم تطارده لعنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يهنأ مثل هذا بحياته؟ تأملوا أثر حضور الوازع الديني في نفس المؤمن حينما يعمر قلبه، ماذا يصنع حين عادت جيوش المسلمين فاتحة بلاد الفرس في معركة القادسية، طرحت بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كنوز عظيمة من غنائم الفرس، ومن هذه الغنائم ثياب كسرى نفسه وبساط إيوانه، فلما رآها عمر رضي الله عنه تأثر وقال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. هنا يهتبل أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفرصة ويقول: عففت يا أمير المؤمنين فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. ثم ألبس ثياب كسرى نفسه، لا، ألبسها خشبة كانت عنده في غرفته، وذكر الدنيا وحقارتها وزهد فيها. أما السبب الثاني الذي أدى إلى كثرة انتشار هذا الفساد المالي والإداري بألوان مختلفة هو الجهل العظيم بتبعة الأخذ من بيت مال المسلمين. يقول شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله: السرقة من بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين، ذلك لأن سرقته خيانة لكل مسلم، بخلاف سرقة أو خيانة رجل معين فإنه بإمكانك أن تتحلل منه وتسلم. يوضح شيخنا هذا المعنى بشكل أكبر فيقول في موضع آخر: الريال الذي تأخذه من شخص واحد سيكون خصمك وحدك يوم القيامة، أما الريال الذي تأخذه من بيت المال بأي صورة فخصمك فيه يوم القيامة كل المسلمين حتى العجوز في قعر بيتها. فبالله عليكم يا عباد الله، من سيتحمل خصومة شخص واحد يوم القيامة، يوم لا ينفع دينار ولا درهم، يوم أن يكون الوزن بمثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من يتحمل هذا مع شخص واحد؟ فكيف سيتحمل خصومة عشرات الملايين من المسلمين؟ بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فثالث هذه الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الأمر واستفحاله ضعف الإيمان بالآخرة. ذلكم يا عباد الله أن الآخرة إذا خف حضورها في القلب فلا تسأل عن شنائع الأعمال والأفعال والأخلاق. قال الله عز وجل في سورة الماعون التي يحفظها كل من في هذا المسجد فيما يظهر، قال الله تعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت مثل هذا النوع من الناس، أرأيت أثر ضعف الإيمان بالآخرة وإنكارها ماذا يحدث في نفسه وقلبه وفعله، كيف يتعلق قلبه في الدنيا؟ استمع: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرونها عن أوقاتها الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. عظمت الدنيا في قلوبهم وضعفت الآخرة في قلوبهم أو خبى نورها بالكلية فظهرت مثل هذه الأفعال. قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. والله لو استحضرنا هذا المعنى أيها الإخوة في كل أفعالنا، لا أقول في قضية المال فحسب، بل في علاقاتنا الخاصة مع أولادنا، مع أزواجنا، مع أقاربنا، مع من تحت أيدينا ومن ولاه الله تعالى أمرنا، والله تعالى والله الذي لا إله غيره لتغيرت حالنا. وفي صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها: ما بال أقوام يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار فلهم النار. هب أنك يا أخي جمعت 1,000,000,000 ريال بالتحايل، بالرشوة، بالهدايا، بغيرها، ماذا تساوي هذه الأموال؟ كية من نار، بل غمسة من نار. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، مرة واحدة فقط، وغمسة وليست إبقاء طويلا، غمسة، فيسأل سؤالا واحدا: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط. استعرض في ذهنك الملوك والطغاة وأرباب الأموال الذين طغوا وعاندوا وتكبروا، تصور مثل هذا الموقف يقع لهم، أين النعيم؟ أين الجواري؟ أين القصور؟ أين الخدم؟ أين الأموال؟ أين الأنهار؟ أين الرحلات؟ أين العقارات؟ كلها ستذهب في غمسة واحدة. فلتكن الآخرة يا عباد الله حاضرة في قلوبنا، فما هي إلا أيام ويموت الإنسان. ختاما أيها المؤمنون، من تورط أو ابتلي بشيء من هذه الاختلاسات بأي صورة من الصور فإن باب التوبة مفتوح وفضل الله يغدو ويروح، ولا ييأس الإنسان من إصلاح حاله ووضعه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا يضخمن الشيطان في عينك أنك إن رددت الأموال التي ضخمت بها ثروتك وحسنت بها حالك أنك سترجع فقيرا. وأقول هب أن هذا وقع، فوالله لأن تأخذ الزكاة وأنت من أهلها خير من أن تلقى الله بأموال لست لها. ثم إنه مما يحمد ويشكر أن الدولة فتحت حسابا اسمه براءة الذمة، موجود في المصارف، تسأل عنه أي موظف، ترجع فيه المال الذي أخذته ولن يسألونك لما ومتى. وهذه بوابة تشكر لكل من فتحها، فإنها تعين على التوبة. وأخيرا أحذرك أن تسوف أو تقول بعدين أسدد، بعدين أعيد الأموال، أنتظر قليلا، فإني أعرف أحد التجار أفضى إلى الله عز وجل، لكنني أتحدث عما حصل له. كان قد اختلس بصورة من الصور أموالا تتجاوز 100,000,000 ريال، فندم بعد أن تقدم به السن وأراد أن يرجعها، فكان يرجعها أقساطا، لكنه لم يبلغ الربع أو الثلث مما أراد إرجاعه حتى عجلته المنية. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله. وأذكر نفسي وأقول كما قال الله لنا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا الحلال، اللهم أبعدنا عن الحرام، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا من أزواج وأموال وأولاد. اللهم يا حي يا قيوم، نعوذ بك أن تنبت أجسادنا على حرام أو أن نأكل الحرام، برحمتك يا أرحم الراحمين.